بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. نحب ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. وبغير الحق يذكرهم. طيب، عندي أنا وبغير الخير يذكرهم. نعم، أن يبدو أنه نسختان وبغير الخير. وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونرى حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا. طيب، عندي وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسخة دينا وإيمانا وإحسانا. أقول عندك نسخة؟ دينا، وفي الحاشية يقول ما في ولا نرى. ونرى في نسخة عندك وحبهم دين وإيمان وإحسان في حاشية. طيب، إذن عندنا نسختان، وفي نسخة وبغير الحق أيضا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله في هذا الموضع الموضوع المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب إيراد أهل العلم موضوع الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى أمور. أولا، أما محبتهم من مقتضيات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يخفى أن محبة الله ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان ومن عقد الإسلام، فإذا كانت كذلك كانت هذه المسألة وثيقة الصلة بمباحث الاعتقاد. والأمر الثاني، أن منهج الصحابة رضي الله عنهم هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، ومنهج الاستدلال والتلقي من ضمن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. المنهج الحق الذي يجب على كل مسلم أن ينهجه إنما هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثالث، أنه قد ثبت في شأن الصحابة رضي الله عنهم نصوص فيها أخبار ووعد، والواجب تجاهها التصديق، لأن كل ما جاء في الوحي فواجب تصديقه. وأمر رابع، أن هذا الموضوع قد خالف الحق فيه طوائف من أهل البدع والضلال، وأنت خبير بأن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يوردون في كتب الاعتقاد المباحث التي خالف أهل السنة فيها أهل البدع والضلال. لأجل هذا تجد أن كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا تكاد تخلو من إيراد هذا المبحث من مباحث الاعتقاد، ألا وهو ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقبل شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله، يحسن التقديم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تعريف الصحابي، من هو الصحابي الذي يستحق هذا الشرف العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة؟ الصواب والذي عليه جماهير السلف أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو كان لقاؤه به عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار أو لحظة في ليل أو نهار، فإن من شاهده ولقيه عليه الصلاة والسلام حال كونه مؤمنا به مطيعا له فهذا القدر كاف في ثبوت الصحبة، ولا يشترط شيء زائد على هذا، لا طول الصحبة ولا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الغزوة معه عليه الصلاة والسلام، إنما بمجرد ثبوت الرؤية واللقاء له عليه الصلاة والسلام هذا القدر كاف في ثبوت وصف الصحبة، بشرط أن يموت الإنسان على الإسلام. ومما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم تغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر في الحالة الثانية بالصحبة، وفي الحالة الأولى بالرؤية، وهم هم. إذن دل هذا على أن من رأى فقد صحب. ويشهد لهذا أيضا ما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن رأينا إخواننا فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فدل هذا على أن الصحابي هو الذي آمن به صلى الله عليه وسلم ورآه، ومن دونه فليس من الصحابة وإنما هو من إخوانه. صلى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من إخوانه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: الحقوق الواجبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى بعضها، وسنأتي على ما ذكر رحمه الله. أول تلك الحقوق الواجبة للصحابة رضي الله عنهم والتي يدين بها أهل السنة والجماعة محبتهم رضي الله عنهم، فهم يحبونهم محبة صادقة في الله ولله على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثانيا: اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأقربها إلى الحق والصواب. وهذا الأمر أعني فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وعلو مكانتهم ورفيع منزلتهم، هذا أمر قطعي لا ريب فيه البتة، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار صلى الله عليه وسلم خير طوائف الإنسان إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان ذا بالضرورة ليس فيه الخلف ما حكيت فيه ما حكيت به القولان ما في ذا بالضرورة ليس فيه الخلف في قولين ما حكيت به قولان كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا أمر قطعي لا شك فيه ولا ريب. فالأمر كما قال السفاريني رحمه الله فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، هم أفضل الخلق أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القرآن والسنة مليئان بالأدلة التي تدل على فضلهم وعلو مكانتهم وشريف منزلتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأي تعديل فوق هذا التعديل من لدن ربنا سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضي الله عنهم لهم القدح المعلى في الفضل والشرف والمكانة العلية، فقد حازوا قصبات الخير ونالوا أعظم قدر من الخير والهدى ورفيع المنزلة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الماضي ولا يكون في المستقبل مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحق الثالث اعتقاد تفاضلهم بحسب ما جاء في النصوص. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض، هذا من قواعد أهل السنة والجماعة. الصحابة كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض، فالمتعين على المسلم أن يعتقد هذا التفاضل وأن ينزلهم منازلهم بحسب ما جاء في الأدلة. وأفضل الصحابة على الإطلاق بالاتفاق هم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الأربعة الشيخان، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه، ذاك الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه بعد الأنبياء. وهذا الأمر متفق عليه، تقديم الشيخين محل اتفاق بين الأمة إلا من شذ. وجماهير أهل العلم بل المستقر عند أهل السنة والجماعة بعد خلاف قديم تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم من بعد الخلفاء الراشدين المستقر المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو تقديم وتفضيل الستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ثم يليهم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. ومن أهل العلم من يقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، وفي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار والمتقدمون إسلاما أفضل من المتأخرين. و من المقالات الفاسدة في هذا الباب ما قاله قوم من أنه لا تفضيل بين الصحابة فينفي هؤلاء التفضيل أو أنهم يتوقفون فيه، وهذا لا شك أنه قول رديد مخالف للسنة التقريرية ولإجماع الصحابة، فإن ثبت في البخاري من قول ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا الأثر له ألفاظ أخرى في البخاري وفي غيره وعند أحمد في فضائل الصحابة بإسناد صحيح أنه قال: فكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا. فدل هذا على أن المفاضلة بين الصحابة شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شائعا معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذا يدل على أن المفاضلة في الجملة بين الصحابة شيء معروف شائع بين الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره واتفق أهل السنة والجماعة قاطبة عليه. إذن هذا الذي يزعم أنه لا تفاضل، وبعض مبتدعة هذا الزمان قد ألف في ذلك ورقات كاسدة يروج فيها لهذا القول المهجور، لا شك أن هذا قول باطل بما قد علمت. ومن المقالات الفاسدة أيضا قول ابن حزم عفى الله عنا وعنه: إن أمهات المؤمنين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة على الإطلاق، حتى إنهن أفضل عنده من الشيخين. وهذا قول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما سبقه إليه أحد ولا وافقه فيه أحد. ولا شك في بطلان هذا القول، وقد احتج عليه بأن أمهات المؤمنين يرافقن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، إذن سيكون هؤلاء النساء الطاهرات الجليلات رضي الله عنهن فوق الصحابة في المنزلة، فيكن أفضل من بقية الصحابة. وهذا القول باطل لا شك في بطلانه، وتلزمه لوازم، ومن ذلك أن يكن رضي الله عنهن أفضل من الأنبياء قاطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأنبياء منزلة في الجنة، أليس كذلك؟ إذا كان التفضيل بالمنزلة في الجنة وأنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن على هذا سيكون أمهات المؤمنين أفضل من الأنبياء. بل أن يكون الولدان الذين يطوفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدان أهل الجنة، أن هؤلاء أفضل من الأنبياء، وهذا باطل لا شك في بطلانه. فالمقصود أن هذا من جملة المقالات الفاسدة. ومن المقالات الفاسدة أيضا الزعم أن علي رضي الله عنه أفضل من الشيخين، وهذا القول باطل بقول علي رضي الله عنه وبقول إخوانه وتقريره رضي الله عنه، إن الصحابة متفقون على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من علي رضي الله عنه. وهذا الأمر كما ذكرت لك أمر قطعي عند أهل السنة، والشواهد عليه كثيرة، ومن الأقوال الخاطئة تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، إن هذا لا شك أنه قول خاطئ مخالف لما جاء الدليل عليه في كلام ابن عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك لما اتفق عليه أهل السنة والجماعة واستقر عليه أمرهم. نعم كان هناك خلاف قديم، فبعض أهل العلم من المتقدمين فضلوا عليا وبعضهم توقف، والذين نقل عنهم من أهل العلم الأجلاء ثبت عنهم الرجوع عن هذا القول إلى ما عليه عامة أهل السنة والجماعة. المقصود أن ثمة أقوالا مخالفة للصواب في هذا الباب، منها ما سمعت ومنها أقوال أخرى أعرض عنها لبعدها الواضح عن الحق. والحق الرابع هو ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، وهذا سيأتي الكلام عنه في ما قرر المؤلف رحمه الله. الأمر الخامس الشهود لهم برحمة الله والجنة في الجملة، والشهود لهم تعيينا لمن عين في الأدلة، فنحن نشهد للصحابة رضي الله عنهم جملة بأنهم من أهل الجنة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لكن التعيين موقوف على الدليل، التعيين بأن تقول فلان من أهل الجنة هذا موقوف على الدليل، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومسألة شهادة بالجنة مرت بنا إن كنتم تذكرون، أليس كذلك؟ فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بالجنة لجماعة من الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم. وإذا تتبع الإنسان ذلك يجد أن الأحاديث في ذلك تعلقت بتعيينا لأكثر من 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يتعلق بالعشرة رضي الله عنهم كما سيأتي الحديث عن ذلك. الأمر السادس الدعاء لهم والاستغفار والترضي عنهم، وهذا لا شك أنه من فروع ومقتضيات صادق حبهم واعتقاد فضلهم، فنحن نترضى عمن رضي الله تعالى عنه ونعمل بما أخبر الله تبارك وتعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنحن على هذا النهج ندعو له ونترحم ونترضى، حتى إن كلمة أو دعاء رضي الله عنه صار عرفا مختصا بالصحابة رضي الله عنهم، كما أفاد هذا الشوكاني في كتابه فتح القدير. فإذا ذكر الصحابي فإنك لا تكاد تجد مسلما إلا وهو يعقبه بقوله رضي الله عنه. والحق السابع السكوت عن خطئهم وغض الطرف عن ذلك. نحن معشر الفضلاء نعتقد فضيلة الصحابة لا عصمتهم، نحن ماذا نعتقد؟ أجل فضيلة الصحابة لا عصمتهم. نحن لا نعتقد فيهم العصمة من وقوع الأخطاء والذنوب، وليس من شرط العدالة السلامة من الذنوب مطلقة، ليس من شرط العدالة السلامة من الذنوب مطلقة. والصحابة رضي الله عنهم بشر، وإن كانوا أرفع البشر وخير الناس، ولكن لا يعني هذا أن لهم العصمة رضي الله عنهم. وأهل السنة يعرضون ولا يقفون عند ما يروى مما يشعر بغير المعهود عنهم رضي الله تعالى عنهم، يغضون الطرف عن ذلك ويطوون عنه صفحا. وهذا كان منهم قياما بحقهم رضي الله عنهم، إن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن كتب التاريخ والسير قد حوت أشياء تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، وفيها ما يشعر بخلاف المعهود عنهم، وهذه غالبها لم يثبت. ولذلك نقول إن تاريخ الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأخبار التي تأتينا عنهم تدون في الكتب يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: محكم ومكذوب ومشتبه. المحكم وهو المعروف عنهم وما يقتضيه فضلهم ومنزلتهم وصلاحهم وتقواهم من السيرة الحسنة والأفعال الجميلة الجليلة، ومثل هذا حري بالمسلم أن يبثه ويذيعه في الناس. والثاني مكذوب، تروى أشياء إن دققت فيها وجدتها في رواية الكذابين والضعفاء، فهذه مطرحة ولا التفات إليها. والأمر الثالث شيء فيه اشتباه وفيه ما قد يشعر بخلاف المعهود عنهم، ومثل هذا إن وجد له محمل حسن فواجب أن يحمل على المحمل الحسن إحسانا للظن بهم وتنزيلا لهم المنزلة التي يستحقونها، فإن لم يوجد لهم شيء من ذلك فإننا نحمله على أنه قد جرى منهم على سبيل الجهل أو النسيان أو الغفلة أو الاجتهاد. ومهما يكن من شيء، فإذا تحقق أن شيئا وقع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يقترفه واحد من خمسة أمور، لا بد، إما واحد أو أكثر. أولا أن يغفر للصحابي رضي الله عنه بسبب توبته إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمعلوم من حالهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة. والأمر الثاني أن يغفر لهم بسابقتهم إلى الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم دينه. الأمر الثالث أن يغفر لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحق الناس بها وأجدرهم بها، فهم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أعظم الناس توحيدا، وكلما كان الإنسان أعظم توحيدا كان أحق بالشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي نائلة إن شاء الله، قال في حق شفاعته: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أو يغفر لهم رابعا بحسنات عظيمة ماحية. حسنات الصحابة يا إخوته ميزانها ميزان عظيم، ليست كحسنات غيرهم. ألم تر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفقت مثل هذا الجبل كم يزن؟ أظن أنهم قدروا أنه يزن 450 مليار كيلو، 450 مليار كيلو. تخيل تتصدق بأربعمائة وخمسين مليار، المليار كم؟ ها؟ ألف مليون، هذا حسبه، تتصدق بها ذهبا. والصحابي يأتي بماذا؟ بأرز أو قمح، ها؟ كم يسع؟ مدا، ها؟ المد ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين أو نصفه هكذا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أجر هذا عند الله الذي لن يبخسك ما تستحقه من الثواب، أجر ما يتصدق به الصحابي أعظم عند الله تبارك وتعالى. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هذا في الصدقة فقط يا إخوتاه، فكيف بما هو أعظم؟ أجر الصلاة، أجر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجر نشر هذا الدين. ما ظنكم بحسنات هذا شأنها؟ أليست مما يناسب أن تكون سببا للكفارة؟ والمستقر في شريعتنا أن الحسنات مكفرات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأمر خامس أن يغفر للصحابي ما بدر منه بسبب بلاء يصيبه في الدنيا، والمصائب مكفرات، والأدلة على هذا عدة. الأمر الثامن السكوت عما شجر عنهم من فتنة وقتال، فإنه قد جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ما شاء سبحانه وقدر، وله الحكمة البالغة. فجرت معركة الجمل وجرت معركة صفين، وكان ما كان. أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع يعرضون ويسكتون ولا يليغون. نقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء سلم الله منها سيفي فلا ألطخ فيها لساني، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. فلا حاجة يا عبد الله ولا فائدة ترجى من وراء هذا البحث والتنقير في هذا الموضوع، لا في علم ولا في عمل. ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد حسن: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فكيف وكثير مما روي من أحداث ووقائع في شأن ما جرى لا يصح أصلا، وإنما هو من رواية الوضعين والضعفاء. فإسلم سلمك الله من الخوض الذي قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه وتزل قدم بعد ثبوتها. وكم ممن خاض في هذا الموضوع وزعم أنه يريد تحقيق الحق والوصول إلى معرفة ما جرى، فكان أن وقع في قلبه شيء من البغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ورطة ورب السماء ليست كأي ورطة. فأطبق أهل السنة والجماعة على الحث على عدم الخوض والتحذير من البحث في هذا الأمر والأمر بالسكوت، وهذا ائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر التاسع بغض من يبغضه وصد عدوانه، وهذا أيضا من صادق حبهم وقياما بما يقتضيه الإيمان الحق، فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ومن أولى الناس ببغضك في الله جل وعلا أولئك الطاعنون السبابون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن دفع إفكهم عن الصحابة وأن الدفاع عن الصحابة جهاد محمود مشكور لصاحبه. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والسير على منهاجهم رضي الله عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالصحابة رضي الله عنهم خير هذه الأمة، ومن سار على نهجهم فقد بلغ ووصل إلى الغاية التي يرجو وهي الهداية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الصحابة خير هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخطاب إما تعلق بهم خصوصا أو أنه تعلق بالأمة عموما فهم أولى من يدخل فيه. إذن السر على منهاجهم، وقف أثرهم، وقل بما قالوا، واسكت عما سكتوا، وإذا اختلفوا فلا تخرج عن خلافهم، وإذا أجمعوا فحذاري من أن تترك ما أجمعوا عليه. الله جل وعلا أعلم. ننتقل إلى المقدمة الثالثة، وهي المخالفون للحق في شأن الصحابة رضي الله عنهم. قدمت أن المخالفين للحق الواجب في الصحابة رضي الله عنهم طوائف، ومن أولئك بل أخبثهم وأرداؤهم حالا الرافضة قبحهم الله، الذين جعلوا دينهم وديدنهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم ولعنهم وتكفيرهم، وجماع ما يتعلق بقول الرافضة في الصحابة. أولا أنهم يكفرون الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا لعلهم لا يبلغون أصابع اليدين. قيل إن الذين سلموا من الكفر والردة أكذا يمصون، قيل عندهم في كتبهم إن الذين سلموا من الكفر والردة 3، وقيل 5، وقيل 7، وقيل 9، والبقية الباقية والكثرة الكاثرة الذين يبلغون عشرات الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم هم عند هؤلاء إما منافقون أو أنهم مرتدون قبحهم الله وقبح مذهبهم ومقالتهم. والأمر الثاني أنهم يتدينون بسب الصحابة ولعنهم والطعن فيهم ونشر مثالبهم. والأمر الثالث المغالاة في علي رضي الله عنه، فهم يفضلونه على الأصحاب كافة، بل يفضلون كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أجمعين. ويا ليت أن الأمر وقف عند هذا الحد، بل إنهم أضفوا عليه وعليهم صفات الألوهية، بل صفات الربوبية، فكانوا من المشركين في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. على هذا كثير منهم بل أكثرهم يشركون بعلي رضي الله عنه، بالحسين وفاطمة وآل البيت، الشرك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، قبحهم الله. الصنف الثاني هم الخوارج. الخوارج يحترمون الشيخين ويقدرونهما، لكنهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الجمل والصفين، ومنهم معاوية وعمر رضي الله تعالى عنهم. ومن بقايا الخوارج الأوائل المذهب الإباضي، الذي تجد المدونة في كتبهم اليوم الطعن واللمزة في حق من سمعته، وهذا إرث من الإرث الخارجي الذي هم عليه. الطائفة الثالثة هم المعتزلة، وهؤلاء لهم طعون متفرقة، وهم بين مقل ومكثر الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمنهم من فسق إحدى الطائفتين من غير تعيين من أهل معركة الجمل، ومنهم من فسقهم جميعا مع تواطؤهم وتواردهم على الطعن في معاوية وعمرا رضي الله عنهما. ومن أقبحهم وأخبثهم وأكثرهم طعنا في الصحابة النضام، هذا الرجل الخبيث الذي لا تكاد تجد صحابيا إلا وقد طعن فيه، ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه ومرورا بالبقية إلى أبي هريرة إلى ابن مسعود إلى غيره. كثير له طعون كثيرة، وقد تناولها طوائف من المصدفين بالرد، ساقوا كلامه والرد عليه. مقصود أن المعتزلة ليسوا من أهل الصواب والسداد في هذا الباب، وليس ذلك بمستغرب، فعامة أبواب الدين كانوا فيها على غير الحق، فحق أن يكونوا من شر أهل البدع. الصنف الرابع النواصب، وسمة النواصب بغض علي رضي الله عنه وسبه، بغض علي رضي الله عنه وسبه، هذا هو الأصل في النصب. وقد يتعدى بغضهم لعلي رضي الله عنه إلى بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بغض علي، قد يبغضون من يبغضون من آل البيت. وهذا المذهب عند الإطلاق يراد به أناس كانوا قديما في الشام، كانوا يتدينون ببغض علي رضي الله عنه ويقعون فيه، ولكن هذا المذهب قد اضمحل وتلاشى ولله الحمد، كما نص على هذا الذهبي رحمه الله، إنه مذهب كان قديما في الشام وفي دمشق على وجه الخصوص، نص على هذا في ميزان الاعتدال، ثم تلاشى هذا المذهب ولله الحمد. ولكن إذا أردنا كل من يندرج تحت وصف النصب فإن هذا يشمل هؤلاء وغيرهم، فإن الخوارج على هذا سيكونون ماذا؟ نواصب، وكذلك المعتزلة سيكونون نواصب، وكذلك الإباضية سيكونون نواصب. وإذا أردنا التعميم في شأن بغض آل البيت فإن الروافض على هذا نواصب، إنهم قد ناصبوا العداء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فهم أشد شيء عداوة وبغضا لهن رضي الله عنهن، ولا سيما لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. ناهيك عن أن لهم لمزا من بعضهم في شأن الحسن السيد الكريم رضي الله عنه، لأجل أنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وكذلك نقول إن القوم أعداء للعقيدة التي كان يعتقدها علي رضي الله عنه وآل البيت، أليس كذلك؟ هؤلاء يخالفون هذا الاعتقاد بل يكفرون أصحابه، فإن مما لا ريب فيه عندهم أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، وإننا لنعتقد جازمين أن هذه العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة هي العقيدة التي كان عليها علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وبقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الاعتقاد ضلالا إن هذا يستلزم تضليل أولئك الأخيار رضي الله عنهم، فهذا لا شك أنه من فروع النصب التي وقع فيها هؤلاء. وثمة أوجه أخرى تدل على صحة نسبة الرافضة للنصب باعتبار لوازم أقوالهم. خامسا، وقع جماعة من المتكلمين مع الأسف الشديد في همز ولمز في الصحابة رضي الله عنهم بطريقة هي أشبه ما تكون بطريقة الرافضة الطاعنة في الصحابة رضي الله عنهم. ومن أولئك الفخر الرازي، إن له طعونات قبيحة في شأن الصحابة رضي الله عنهم في كتابه تأسيس التقديس، فلأجل أن ينتصر إلى قول المتكلمين بظنية الأدلة النقلية من جهة الدلالة أو ظنية أخبار الآحاد من جهة الثبوت، أداه هذا الأمر إلى أن يغمز ويلمز في الصحابة رضي الله عنهم لأجل أن يسلم له هذا القول. فانظر كيف تجر البدعة إلى البدعة. والعجيب أني وجدت جملة من هذه الطعون هي من جملة ما أورده عن النظام في كتابه المحصول، إنه أورد كلام النظام الذي أراد به الطعن في الصحابة، ومن ثم الطعن في الاستدلال بالأدلة النقلية، ساق جملة كبيرة من هذه الطعون ثم رد عليها برد وجيز باهت مختصر في سطرين ربما. ثم وجدت أن جملة من هذه الطعون قد أوردها هو على لسانه في كتاب تأسيس التقديس، لربما كان في هذا فائدة، وهي خطورة الاطلاع على كلام المبتدعة، فإنه ربما تسلل إلى القلب فلا يدري الإنسان إلا وهو قد اعتقد الشيء الذي كان ينقده على هؤلاء المبتدعة. من لم يزم نفسه بزمام الاتباع ويراقب نفسه أشد المراقبة ويلزمها أشد الإلزام في اتباع الوحي والسير على نهج الصحابة رضي الله عنهم تابعين لهم بإحسان، إنه يخشى عليه أن يميل يمنة أو يسرة. نسأل الله الثبات وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الصنف السادس من أراذل الناس وضلالهم في هذا العصر من حداثيين وعقلانيين وقرآنيين، تجد منهم طعون النجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم في هذا متفاوتون بين مقل ومكثر، لكن في الجملة هذا الاتجاه في هذه المذاهب العصرية اتجاه ظاهر لا يخطئ من يتابع ما عليه هؤلاء الأقوام. ومثل هذه الطعون لربما تشربها بعض العامة الذين يتابعون كل من هب ودب في وسائل التواصل وشبكة الإنترنت ويتابع الفضائيات، لربما سمع شيئا من هذه الطعون فتشربها، وهذا أمر يعرفه أن يعرف أحوال الناس. وحرك ترى، ربما وجدت من بعض العامة أسئلة تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وهي من صميم كلام الرافضة وأهل الضلال والبدع، كيف وصلت إلى هؤلاء؟ الجواب وصلت إليهم من خلال هذه المتابعة المنفلتة لكل أحد مع الأسف الشديد، فيظن الظان أنه على علم ودراية بحيث أنه يميز، والحقيقة أنه جاهل ولا دراية له ولا خبرة، فيستمع القول الباطل ويظنه صوابا، أو على الأقل يصاب بالريب والشك، يتشكك في الحق الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة مع الأسف الشديد. والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط لا نبالغ في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. نعم، صدق وبر فيما قال في وصف أهل السنة والجماعة أنهم أهل محبة صادقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي يدعونا معشر المسلمين لمحبة الصحابة رضي الله عنهم يرجع لأمور: أولا، أن محبة الله تعالى تقتضي أن نحب من يحب وأن نحب ما يحب. إذا كان الله عز وجل يحب الصحابة ويرضى عنهم، فإن علينا أن نوافق الله تبارك وتعالى في محابه، فلذلك نحن نحبهم رضي الله عنهم. والأمر الثاني، أن قد أمرنا بمحبتهم، وكان هذا في شريعتنا من صميم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلأن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، هم أنصار وزادوا على هذا بالهجرة. والأمر الثالث، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحبابه عليه الصلاة والسلام، فحبنا لهم فرع عن حبه هو عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يا إخوته يعرفه الناس في أحوالهم، فمن أحب أحدا أحب من يلوذ به ويتصل إليه بسبب، أليس كذلك؟ كما قال الشاعر: أحب بني العوام من أجل حبها، ومن حبها أحببت أخوالها كلبا. إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحب من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه، إذن نحن نحب أصحابه. وأمر تذكرت كلمة حسنة للذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، قال: محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان محبته، وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان بغضه. هذه كلمة حسنة منه صادقة. الأمر الرابع أننا نحبهم لأن لهم فضلا علينا، كيف لا نحبهم؟ وكل خير نحن فيه فإنما هو بسببهم هم رضي الله عنهم، بسبب جهادهم العملي وجهادهم العلمي. والله ما بلغنا حرف من كتاب الله إلا من طريقه، ولا حرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه، ما بلغنا شيء من الخير إلا لأنهم أو بسببهم رضي الله عنهم. وإذا كان الإنسان يحب من أحسن إليه بشربة ماء، فكيف بمن كان كل خير تعلق بنا إنما كان بسببهم رضي الله عنهم، كيف لا نحبهم بعد ذلك؟ وثمة أمر خامس، أننا نحبهم لأنهم أهل للمحبة، فأهل الخير والصلاح والتقوى هم أهل المحبة في الله تبارك وتعالى، وهؤلاء هم الصفوة، هؤلاء خير الناس. فكل دليل يدل على المحبة في الله تبارك وتعالى فإنه ينطبق عليهم ابتداء، فهم أهل المحبة لأنهم أهل لهذه المحبة. وأمر سادس، أن حبهم رضي الله عنهم سبب لمحبة الله جل وعلا لنا. ففي حديث معاوية رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. بل أصح من هذا ما في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فلهذه الأسباب ولغيرها يدين أهل السنة والجماعة محبة الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. ومن نظر في حال السلف الصالح وجد شيئا عجيبا من إعظامهم هذه المسألة، وهي مسألة حب الصحابة. هذه عندهم قضية كبيرة يهتمون بها ويعتنون بها ويربون عليها. ولذلك عند اللالكائي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. مسألة عندهم مسألة ذات أهمية، لذلك يعتنون بها أشد الاعتناء، حتى إنهم يربون عليها تربية دقيقة كما يعلمونهم السورة من القرآن. ولذلك وجدناهم يعدون محبة الصحابة سببا للسلامة والنجاة عند الله جل وعلا. ولذلك أخرج اللاجري في شريعة علي بن المبارك رحمه الله أنه قال: خصلتان من كانتا فيه الصدق ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن ينجو ويسلم. من كانتا فيه أرجو أن ينجو ويسلم. ولذلك وجدناهم رضي الله عنهم يعدون محبة الصحابة رضي الله عنهم ذخرا يدخرونه عند ربهم. وما أحسن ما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخر أدخره. ويقول أيضا رحمه الله: أوثق عملي في نفسي حبي أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وحبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وعلى منواله قال بشر بن الحارث رحمه الله: أوثق عملي في نفسي حبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو عمل أو أرجى عمل يعدونه في أنفسهم أنهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم. أن هذه مسألة والله لها شأن. وعلى هذا مضى من بعدهم ممن سار على نهجهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا العصر ما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به في ترجمته لنفسه، قال: وأرجى عمد لي في نفسي حب الجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله على نهج هؤلاء سائرون وبهم نقتدي. إننا نشهد الله على أن حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ذخر ندخره عند الله ونعده من أرجى الأعمال عنده سبحانه وتعالى. وهنا مسألة قد ترد على بعض الأذهان: كيف يبلغ الإنسان هذه الدرجة من محبة الصحابة رضي الله عنهم؟ هل من سبيل يعين على بلوغ هذه الرتبة؟ والجواب أن يقال: ثمة وصية بثلاثة أمور تعينك إن كنت صادقا على بلوغ هذه الرتبة. أولا أن تنعم النظر بتدبر وتأمل فيما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم، فإن ذلك سيكسبك في قلبك إن شاء الله الحب الصادق لهم. وأمر ثاني أن تكثر النظر في آثارهم وما نقل من كلامهم الحسن المستطاب، فإن ذلك أيضا سبب لبلوغ محبتهم رضي الله عنهم. وسبب ثالث وهو أن تكثر المطالعة في سيرهم وخلالهم وجميل أفعالهم. كتب التراجم قد حوت شيئا حسنا كثيرا لهذا المقام، ينبغي أن يكون لك جولات من القراءة لهذه الكتب في سير أعلام النبلاء، في صفة الصفوة، في البداية والنهاية، في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد. تقرأ في هذه، تقرأ آثاره كما قدمت لك، لا سيما ما أودعه صاحب الحلية، ما في المصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. تكثر من النظر في مثل هذه إن كنت صادقا تريد أن تجاهد نفسك على أن تبلغ هذه الدرجة التي سمعت وصفها وقدرها عند الصحابة رضي الله عنهم. انتقل بعد هذا إلى قول المؤلف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط يعني لا نبالغ. حب الصحابة الصادق هو الذي يتبع فيه المحب الشرع، يكون حبا متزنا موافقا لضوابط الشريعة، فلا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. نعم، أهل السنة والجماعة في هذا المقام بين الرافضة والناصبة، بين الذين غلوا ببعض الصحابة والذين جفوا في بعض الصحابة، إنما يحبون محبة فيها إنزال للمحبوب منزلته دون رفعه فوق منزلته ودون إنزاله عما يستحق. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، إي والله، بل نتبرأ ممن يتبرأ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. أحق من أبغض في الله كما قدمت، من أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكرهم بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قد سمعت قال كما في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله من بعد، فقال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. والإمام أحمد رحمه الله قال: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. المقام يا إخوتاه ليس مقاما هينا لأي شيء. يبغض ذاك البغيض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبينهم دنيا، لأجل أن يبغضهم عليها. لأي شيء يبغضهم؟ القرآن والسنة بليئان بفضلهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم. لأي شيء يبغضهم إلا وهو يعتقد فيهم اعتقاد سوء ويذمهم ويطعن فيهم؟ والشريعة جاءت بمحبتهم، فجاء هذا المخذول بضد ذلك، محادة لله ومحادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترتب على بغضه طعنه فيهم وسبه لهم، قد أتى والله بعظائم. فإنه بفعل هذا قد وقع مطابقة أو لزوما في تكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الثناء العظيم عليهم، بل إن هذا يلزمه الطعن في الله تبارك وتعالى من جهة الجهل، حيث أثنى على من لا يستحق، أو العبث في النصوص، هذه النصوص ليست محمولة على الحق الفصل، إنما هي عبث. وفعله هذا أيضا يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ما قد سمعت من أن بغض الصحابة رضي الله عنهم عنوان بغضه عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: أولئك قوم سوء أرادوا الطعن أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان له أصحاب صالحين. وهذا الطعن أيضا يستلزم الطعن في الدين كله، بل يستلزم إسقاطه برمته، لأنه إذا طعن في الناقل كان النقل مطعونا فيه. والأمر كما قال أبو زرعة رحمه الله أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل إلينا القرآن والسنة أولئك الصحابة رضي الله عنهم، فأرادوا الطعن في القرآن والسنة من خلال الطعن في أولئك الأصحاب، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. وهذا الطعن أيضا، وهذا البغض يستلزم تضليل هذه الأمة، فخيرها ومقدمها مطعون فيهم، لأن هذه أمة سوء. إذا كان خير أصحاب إذا كان خير أمة اليهود أصحاب موسى إذا كان خير أمة اليهود أصحاب موسى، وكان خير أمة النصارى أصحاب عيسى، جاء هؤلاء فقالوا أخبث هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وحشاهم. ثم إن هذا منهم نقض ومخالفة للإجماع القطعي الذي دل على منزلتهم وكريم سيرتهم. والخلاصة أن بغض الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حذاري من هذا القول الرديء، على الإنسان أن يحذر من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لميمون ابن مهران تابعي رحمه الله، قال له يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. قال إيش؟ لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. إذن الصحابة رضي الله عنهم يجب حبهم ويجب الحذر من مخالفة ذلك الأمر. قال ولا نذكرهم إلا بخير. إي والله، وتولى أصحاب النبي وآله اللهم صل على محمد وأذع محاسنهم جميعا وانشري وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ذكرهم بالخير إنما هو فرع عن صادق حبهم، إذا امتلأ القلب بحبهم انشرح اللسان بالثناء عليهم، فلا يذكرون إلا بأجمل الكلام وأطيب الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قبل أن أذكر ما يتعلق بموضوع الخلافة تذكرت تنبيها يتعلق بقول المؤلف رحمه الله وحبهم دين وإيمان وإحسان، وهنا استدرك الشارح ابن أبي العز رحمه الله جعله حب الصحابة إيمانا، إن هذا يخالف ما قرره أولا، إنه قد قرر أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا ليس من باب التصديق وإنما هو من باب عمل القلب. ومعلوم أن كثيرا من مرجئة الفقهاء والمؤلف على هذا المذهب لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، يكون هذا من المسائل التي تستدرك عليه كونه قرر أولا أن الإيمان هو القول والتصديق، ثم عد محبة الصحابة ماذا؟ إيمانا. أما موضوع الخلافة فإنه من المواضيع أو من الموضوعات التابعة لموضوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأهل السنة والجماعة مجمعون مطبقون على أن الخلافة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم، فهذه خلافة حق وصدق على منهاج النبوة، ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله كما قال أبو العباس بن تيمية في الواسطية. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه من الأمر المعلوم المقطوع به، فإنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بايعه الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع. وثمة بحث يتعلق ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، أكانت بالنص أم بمبايعة الصحابة رضي الله عنهم واختيارهم؟ قال بعضهم إن ذلك كان بالنص من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم من قال إن ذلك كان بالنص الجلي، وقال بعضهم إنه كان بالنص الخفي، إذن هم مختلفون إلى قولين، والصواب هو في القول الثاني أنه لا نص ولا عهد ولا استخلاف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وإنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد وإخبار، إرشاد للصحابة أن يختاروا أبا بكر وإخبار بأن هذا سيكون، أما انعقاد بيعته فإنما كانت بمبايعة الصحابة. أما تلك الأدلة التي دلت على إرشاده صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يختاروه وإخباره بأن ذلك سيكون، منه تقديمه رضي الله عنه في الصلاة لما مرض عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد الخلافة، إنما أراد الخلافة، لذلك قال علي رضي الله عنه رضيك الله رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناك لدنيانا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن امرأة أتت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ارجعي، أمرها بالرجوع إليه في وقت آخر، فقالت إن لم أجدك، يقول الراوي تقول الموتى، يعني تشير إلى أنني إذا جئت وأنت قد توفاك الله ماذا أصنع؟ قال إيتي أبا بكر. وهذا الحديث كما قال النووي في شرح مسلم ليس فيه استخلاف لأبي بكر، وإنما فيه إخبار بما أعلمه الله من أمر الغيب أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. ومن ذلك ما ثبت في مسلم من بل ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، في أدلة أخرى فيها إرشاد منه صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة بعده، وأما كونه صلى الله عليه وسلم ما نص ولا عهد ولا استخلف يدل عليه أدلة كثيرة. أول تلك الأدلة اجتماع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، والحوار والنقاش الذي دار بينهم في من يكون الخليفة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثمة نص منه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حصل هذا. وإنك لتجد في هذا الحديث وهو عند البخاري أن الأنصار يقولون أن الأنصار قد قالوا منا أمير ومنكم أمير، ولو كان ثمة نص ما قالوا هذا. وإنك لتجد في هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قال رضيت لكم أحد هذين فبايعوا أيهما شئتم، وكان جالسا بين عمر وأبي عبيدة ورفع يديهما، ولو كان ثمة نص له من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما فعل هذا. وإنك لتجد في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كره هذه الكلمة كراهة عظيمة، وقال والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم في غير شيء يقربني إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر قوما فيهم من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، ولو كان ثمة نص لما قال هذا، وإنما لواجه أبا بكر فقال ثمة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. إذن هذا الدليل إذا ضممته أيضا إلى ما ثبت في مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر لو استخلف، إذن هو ما استخلف. بل في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قيل له استخلف علينا، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا فيما عند أحمد بإسناد حسن أنه قيل لعلي رضي الله عنه استخلف علينا، فقال والله لا أفعل بل أترككم إلى ما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأدلة التي تدل على أنه لا نص على أبي بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة فيه فضيلة للصحابة، فإنهم اختاروا ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أبي بكر تولى الخلافة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر، فإنه أعني أبا بكر رضي الله عنه اختار للصحابة أفضلهم بعده وهو عمر رضي الله عنه وأصلحهم وأولاهم بالخلافة، فاستخلفه وأقر هذا الصحابة أجمعون وبايعوه جميعا. ثم انقضت مدته رضي الله عنه، ومدته كانت 10 سنين، وخلافة أبي بكر كانت 2 سنة وشيئا حوالي 3 أشهر. ثم كانت بيعة عثمان رضي الله عنه بعد عمر، وذلك أنه أبى أن يستخلف معينا لكنه عين مجموعة ليختاروا من بينهم. هذه طريقة ثالثة، الطريقة الأولى مبايعة أهل الحل والعقد كحال أبي بكر، الحالة الثانية طريقة الاستخلاف من الخليفة السابق، والثالثة أن يعين مجموعة يختار من بينهم الخليفة، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنهم حيث جعل الأمر في الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأراد البقية التي بقيت من 10 المبشرين بالجنة. فأبو بكر قد مات وأبو عبيدة قد مات، وهو أولئك 3 بقية 7، واستثنى منهم سعيد بن زيد العدوي الذي هو من قرابته ومن قبيلته ورعا منه رضي الله عنه، فبقي الستة. فتولى زمام الأمر عبد الرحمن بن عوف في قصة طويلة مروية في البخاري وفي غيره، كانت الخلاصة فيها أنه وجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعدلون بعثمان أحدا، استشار المهاجرين والأنصار والرجال والنساء، حتى جاء في بعض الروايات أنه استشار الصبيان، ما وجد أحدا يعدل بعثمان أحدا، فكان هو الخليفة بعد عمر، وتولى رضي الله عنه نحو من 12 سنة. ثم كان الخليفة من بعده علي رضي الله عنه، وذلك ببيعة الصحابة رضي الله عنه، إنه بعد أن قتل شهيدا مظلوما أعني عثمان رضي الله عنه، دخل علي بيته وأغلق بابه، فانكب الناس عليه يريدون بيعته، فامتنع حتى ألحوا عليه، فقبل مكرها، ولا شك أنه قد بويع وهو أفضل أهل الأرض في وقته وأولى الناس بهذا الأمر، وتولى رضي الله عنه وأرضاه الولاية التي امتدت نحو من 6 سنين. فهذه خلافة الخلفاء الأربعة. وعلي والإمام أحمد رحمه الله له كلام بخصوص بيعة علي رضي الله عنه، فإنه يقول: من لم يربع بعلي في الإمامة فهو أضل من حمار أهله. وقال أيضا: من لم يربع بعلي في الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه. وذلك أن قوما من أهل العلم قد أخطأوا في هذا المقام، وكانوا من أهل بعضهم من أهل البصرة، وبعضهم من أهل الشام، وبعضهم من أهل الأندلس، قد توقفوا في خلافة علي رضي الله عنه، وزعموا أن زمانه كان زمان فتنة لا إمامة فيه، فلم يربعوا بعلي، مع أنهم كانوا يحبونه ويترحمون عليه، ولكنهم توقفوا في مسألة خلافته، فكان هذا قول سوء. لذلك قال الإمام أحمد برواية ثالثة عنه أنه سئل عن هذا القول، عن هذا القول، فقال: قول سوء رديء. وقال فيه أيضا رحمه الله: ما رأيت فرية أعظم، ما رأيت فرية أعظم ممن لم يثبت خلافة علي رضي الله عنه. وقد احتج على أولئك رحمه الله بأمرين: أولا بحديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك ثم يكون الملك بعد ذلك، أو قال: ثم يكون بعد ذلك الملك، ثم يكون بعد ذلك الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث، والحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين هذا الإمام أحمد رحمه الله، وأنكر على من ضعفه، وقد أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح لا ريب فيه أن الخلافة 30 سنة، فدخل في ذلك خلافة علي رضي الله عنه. كما أنه احتج على أولئك المخالفين بأنه رضي الله عنه قد تسمى أمير المؤمنين، وسماه المهاجرون وأهل بدر وبقية الصحابة أمير المؤمنين، وكان يحج بالناس، وكان يقبل الصدقات ويوزعها، وكان يقيم الحدود، فيا لله العجب، يفعل كل هذا وهو ليس الخليفة، أو هذا الظن فيه وفيهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا قول سوء رديء ينبغي أن يحذر ويتنبه له. فهذا ما يتعلق بالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر باتباع سبيلهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الله جل وعلا أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.